وحسن دعائك بها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الغني المغني. أما الغني فهذا اسم تكرر وروده في القرآن في مواطن عديدة، وهو اسم دال على كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، وأن غناه جل وعلا غنى ذاتي، فهو غني بنفسه عن كل ما سواه، والمخلوق فقره فقر ذاتي لا غنى له عن ربه طرفة عين. الحاصل أن اسم الله تبارك وتعالى الغني دال على كمال غنى الرب جل وعلا، وأن له الغنى التام المطلق من كل الوجوه، فهو الغني جل وعلا عن المخلوقات كلها، عن العرش وما دون العرش، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو الممسك للمخلوقات بقدرتها، وهو سبحانه وتعالى غني عنها. وفصل الشيخ رحمه الله تعالى من المعاني واللطائف الداخلة تحت هذا الاسم مما سنمر عليه ونقف على فوائده. وأما المغني فهذا يدخل في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء الحسنى. نعم، جاء في الحديث الذي فيه السرد لأسماء الله، لكن الحديث اجتهاد من الرواة أو من بعضهم، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون عمدة في هذا الباب. وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ولم يأتي في الكتاب والسنة إطلاق المغني اسما لله عز وجل، وإنما جاء في أفعاله. فمن عده في الأسماء إما أن يكون اعتمد على ما في السرد الذي في الحديث، والحديث أو السرد الذي في الحديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون أخذ ذلك بالاشتقاق من أفعال الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، ومثل الآية التي ساق هنا: وأنه هو أغنى وأقنى. وهذه كلها أفعال. فبعض العلماء يتوسع في هذا الباب ويشتق من الأفعال أسماء لله، لكن الأوضح والأصوب في ذلك أن التوقيف في أسماء الله تبارك وتعالى يقتضي أن يكون الاسم ورد اسما، لا أن يشتق من الأفعال، أن يكون ورد اسما لله سبحانه وتعالى في الكتاب أو في السنة. وعلى كل يخبر عن الله سبحانه وتعالى بالمغني، يخبر عنه ويذكر في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعد في الأسماء الحسنى. ذكر رحمه الله دليلين: الأول للغني والثاني للمغني. أما دليل الغني فهو قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه واحدة من الآيات، وإلا الآيات التي فيها إثبات الغني اسما لله في القرآن كثيرة. وقوله أنتم الفقراء، هذا فيه أن العبد فيهم، أن العبادة فيهم فقر ذاتي إلى من خلقهم، لا يستغنون عنه لحظة ولا طرفة عين، وهم طوع تدبيره وتسخيره وتصريفه سبحانه وتعالى. وقوله وهو الغني الحميد يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى، غنى تام مطلق عن جميع المخلوقات، عن جميع المخلوقات، وغناه تبارك وتعالى غنى ذاتي، وغناه من كماله وعظمته وعظمة صفاته سبحانه وتعالى. وأورد قول الله عز وجل وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى يعني أخذ منه هذا الاسم على وجه الاشتقاق، لكن هذا لا يكفي كما أشرت، ومثله أيضا يغنيهم الله، أخذ منها هذا الاسم على وجه الاشتقاق من فعل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكفي إلا على وجه الإخبار لا على وجه عده اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وقول أقنى قيل فيه معاني، منها ضد الغنى الذي هو الفقر، أغنى وأقنى أي أفقر، وسع على بعض عباده الرزق، وبعضهم على خلاف ذلك، فمنهم من أكرمه ونعمه، ومنهم من ضيق أو قتر عليه في رزقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، ثم قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فأغنى وأقنى فيها الغنى وضد الغنى، في الغنى وضد الغنى. ذكر رحمه الله كلاما عظيما في تفسير ومعنى اسم الله تبارك وتعالى الغني، وأنه جل وعلا غني بذاته الغنى التام المطلق من الوجوه كلها والاعتبارات جميعها لكمال صفاته. ولهذا فإن غنى سبحانه وتعالى من كمال صفاته، من كمال صفاته وعظمة نعوته سبحانه وتعالى، فلا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. ذكر رحمه الله معاني عظيمة تزيد العبد فقها في هذا الاسم العظيم لله. قال من كمال غنى أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل، وأن يده سحاء في كل وقت لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فهذا من كمال غناه، خزائنه سبحانه وتعالى ملأ، وعطاؤه جل وعلا كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وخزائنه ملأ ولا يغيضها نفقة، وهذا من كمال غناه، من كمال غناه سبحانه وتعالى. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت، ويعدهم عند ذلك بالإجابة، ويأمرهم بعبادته، ويعدهم القبول والإثابة، وقد آتاهم من كل ما سألوه، وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. فهذا أيضا من كمال غناه، من كمال غناه أنهم دعا عباده إلى عبادته في كل وقت، في كل وقت، ووعدهم على ذلك بالإثابة الثواب العظيم، ودعا عباده أن يسألوا كل وقت، وأنه سبحانه وتعالى لا يتعظمه حاجة أن يسألها. فهذا من كمال غناه، من كمال غناء سبحانه وتعالى أنه فتح لبابه لعباده باب الدعاء والسؤال كل وقت، ووعد الإجابة لا يرد من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ودعاهم إلى عبادة والإقبال عليهم في كل وقت، ووعدهم على ذلك بالثواب العظيم الجزيل الأضعاف المضاعفة في, في, في, في الثواب. وهذا من كمال غناه سبحانه وتعالى. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات وأول خلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوا كل ما تعلقت به مطالبهم، فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وهذا جاء في حديث أبي ذر القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. من كمال غناه سبحانه وتعالى أنه مع دعائه لعباده أن يعبدوه وأن يسألوه وأن يذكروه وأن يتوبوا إليه وأن يستغفروه، ورغبهم على ذلك كثيرا وحثهم في آيات عديدة وأمرهم بذلك في مواطن عديدة، فهو في الوقت نفسه غني عن عباداتهم. فمن كمال غناه سبحانه أنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، فإن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالرب غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وغني عن عباداتهم. ولهذا في الحديث القدسي قال سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكمال غناه سبحانه وتعالى. وقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا من كمال غناه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا من كمال غناه. فهو سبحانه غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا توبة التائبين ولا إنابة المنيبين ولا ذكر الذاكرين ولا شكر الشاكرين، كل هذا لا ينفع ولا يزيد في ملكه سبحانه وتعالى. ومع هذا الكمال في الغنى فإنه يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحبهم مع غناه عن طاعاتهم وعن عباداتهم. ومع كمال غناه يفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين، أشد فرح يوصف أو أشد من أشد فرح يوصف. لله يقول عليه الصلاة والسلام: أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته أو دابته عند رأسه فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الذي هو نجاة من موت وهلاك في هذه الصحراء القاحلة هو من أشد أو أشد فرح يوصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرح بتوبة عبده إذا تاب من هذا. هذا الفرح العظيم هو فرح مع كمال الغنى، لأن توبة التائب لا تنفع الله، بل هو غني عن التوبة وعن الطاعة وعن الذكر وعن جميع أعمال العباد. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي يعطي أهل جنته العطاء الواسع العظيم، وهذا من غناه سبحانه وتعالى، يعطي عباده العطاء الواسع العظيم ويكرمهم بما لا يخطر على قلوبهم ولم تره عيونهم. هذا كله من كمال غناه سبحانه وتعالى. قال: فهو الغني بذاته المغني جميع مخلوقاته. المغني هذا رجع إلى الاسم الثاني الذي هو المغني. المغني جميع مخلوقاته أغنى عباده بما بسط لهم من أرزاق وما تاب عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى وبما يسر لهم من الأسباب الموصلة إلى الغناء. قال: وأخص من ذلك أنه أغنى خواص عباده بما أفاض على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه، وهذا هو الغنى العالي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، وإنما الغنى غنى القلب. فمتى غني القلب بالله وبما فيه، أي القلب، من المعارف وحقائق الإيمان، وغني برزقه وقنع به وفرح بما أعطاه، صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يغبط الملوك وأهل الرئاسات، أي لما حصل له في قلبه من الغنى والقناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى له. هناك أيضا معنى مهم جدا مستفاد من هذا الاسم، نراه في حديث في الحديث القدسي، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا باب مهم جدا، من أهم ما يكون في الفقه في اسم الله الغني جل وعلا. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يفيد هذا الحديث أن من غنى الرب التام سبحانه وتعالى أنه لا يقبل، من غنى الرب سبحانه وتعالى التام أنه لا يقبل العمل الذي أدخل معه تبارك وتعالى شريك فيه، فلا يقبل إلا العمل الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، هذا جاء في سياق إبطال الشرك، هذا جاء في سياق إبطال الشرك، لأنه قبلها قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالله سبحانه وتعالى غني، غني عن العباد، ومن كمال غناه عن عباده أن العبادة التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها سبحانه وتعالى، إذا جعلوا لله معه شريك في هذه العبادة رد عليهم العبادة ولم يقبلها. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ومعنى تركته وشركه أي رد الله عليه عمله ولم يقبله منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فادعوه مخلصين له الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهذا هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله. فالحاصل أن من غنى الرب سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل مهما كثر، مهما عظم، مهما تنوع، مهما بالغ العبد في تحسينه، لا يقبله من إذا كان أدخل مع الله سبحانه وتعالى فيه شريكا، فهو لا يقبل من العمل إلا الصافي الخالص الذي لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المعاني التي يستفيدها العبد من هذا الاسم العظيم، وربما جاءت إشارة أو إلماح إليه فيما سبق، أن العبد عليه أن يعزم في المسألة والطلب والسؤال ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، لأن الذي يدعو جل في علاه غني وخزائنه سبحانه وتعالى ملأة ولا يغيظها شيء ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى حاجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه للداعين قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، وقال في الحديث الآخر: وليعظم الرغبة. فالله غني سبحانه وتعالى وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من الفقه في هذا الاسم، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالسؤال والدعاء والطلب مع اليقين والثقة بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ذو الجلال والإكرام. وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، وقال صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجلال والجمال. ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. ثم أورد رحمه الله هذا الاسم ذو الجلال والإكرام، وهو اسم ورد في القرآن في سورة الرحمن، ورد في السنة في أحاديث. من هذا الحديث الذي أورده رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ألذوا أي في دعائكم في سؤالكم بهذا الجلال والإكرام، أي إلزموا هذا النداء لله عز وجل بهذا الاسم العظيم الجامع، إلزموه وأكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى به. وهو من الأسماء التي جاءت في الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد سألت باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. وهذا عند أهل العلم يعد في نوع من الأسماء يقال لها الأسماء المضافة، قال لها الأسماء المضافة، ويعدها جماعة من أهل العلم في جملة الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، مثل ذو الجلال والإكرام، ومثل آتي بعده بديع السماوات والأرض، مثل رفيع الدرجات، مثل رب العالمين، يسمونها الأسماء المضافة. وبعض أهل العلم يعدها في الأسماء، يعدها في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: وقد وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، يعني مقرونة قرن بين هذين الوصفين مضافين إلى الله سبحانه وتعالى، ذو الجلال والإكرام. والإضافة هنا إضافة وصف، تختلف عن الإضافة في قوله ذو العرش، تختلف عن الإضافة في قوله ذو العرش. فالمذوى إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون إضافته إضافة خلق أو إضافته إضافة وصف، فإن كان مخلوقا قائما بنفسه فإضافته إلى الله إضافة خلق ذو العرش، ذو العرش المجيد. وإن كان وصفا لا يقوم إلا بموصوف مثل الجلال والإكرام، مثل الغني ذو الرحمة، ذو الرحمة، فهذه إضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف. فقوله ذو الجلال والإكرام أضيف إلى الله هذان الوصفان الجلال والإكرام. أما الجلال فهذا اسم يدل على الكبرياء والعظمة والمجد وكمال الصفات و عظمتها، والإكرام يدل على سعة أوصافه وإنعامه وهباته وعطاياه سبحانه وتعالى. فالجلال فيه التعظيم لله، والإكرام فيه الحب، فيه الحب. فالحاصل أن هذا اسم لله عز وجل ينتظم هذين الوصفين العظيمين لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب، أن يكون الله هو المعظم المحبوب. المعظم لأن صفات العظمة كلها له، لأنه ذو الجلال. فالجلال الذي هو الكمال والعظمة والمجد والكبرياء، هذا كله وصفه سبحانه وتعالى. والإكرام يدل على سعة أوصافه وكثرة عطاياه وهباته. فهذا يقتضي من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام وأبدع هيئة وصفة، قد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة. قال: بديع السماوات والأرض، هذا كما شرط يعده بعض أهل العلم في نوع من الأسماء يقال لها الأسماء المضافة، الأسماء المضافة: ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات، رفيع الدرجات، غافر الذنب، قابل التوب، ونحو ذلك. وبديع السماوات والأرض أي مبدعهما وموجدهما وخالقهما بأحسن خلقة وأحسن انتظام وأبدع هيئة، قد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة. وهذا دليل على كمال مبدعها، على كمال مبدعها، لأن هذه المخلوقات العظيمة البهية الجميلة الحسنة المنتظمة في هيئتها وخلقة الله سبحانه وتعالى لها على هذه الصفة العظيمة، دليل على كمال من أبدعها وعظمة من أوجدها وخلقها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهي آيات عظيمات وبراهين ساطعات على كمال من خلقها وعظمة من أبدعها. وهي في الوقت نفسه تشهد كما يقول مصنف لمبدعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرب ورب العالمين، الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغذاهم ورباهم بأكمل تربية. وتربيته وربوبيته تعالى نوعان: ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة فليس له شريك في شيء من ذلك. وتربية خاصة لأوليائه رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته، وغذاهم بمعرفته، ونمى ذلك بالإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، ويسرهم لكل خير، وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المعنى وطلبا منه استحضارا لهذا المطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. قال رحمه الله تعالى: الرب ورب العالمين. الرب هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى العظيمة، وهو ثابت في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ودلائله وشواهده في القرآن والسنة كثيرة. ومع ذلك لما يدخل في السرد للأسماء الذي هو اجتهاد من بعض الرواة، ولا يصح أن يرفع إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدخل بالمقابل أسماء لا يصح أن تدرج في أسماء الله تبارك وتعالى لعدم قيام الدليل عليها أو على عدها في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ورب العالمين هذا من النوع الذي أشرت إليه قريبا، وهو الأسماء المضافة، ويعده جماعة من أهل العلم في الأسماء. والمعنى معنى الرب أو رب العالمين أي الذي رب جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعد لها وأعدها لكل كمال يليق بها، وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق. فالرب أي الذي رب جميع المخلوقات بنعمهم. ولهذا الرب هذا الاسم يدل على الصفة التي هي الربوبية، يدل على الصفة التي هي الربوبية. ومن أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الله في ربوبيته، وذلك بالإيمان أنه وحده الخالق الرازق المنعم المتفضل، توحيده بأفعاله كلها سبحانه وتعالى، فالعطاء والمنع والخفض والرافع والقبض والبسط والعز والذل إلى غير ذلك، هذا كله من معاني الربوبية، من معاني الربوبية. وتوحيد الربوبية هو من تمام الإيمان بأنه الرب، وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، لا خالق لهم سواه ولا رب لهم غيره. ومن الدلائل التي يستلزمها الإيمان بهذا الاسم أن يفرد وحده بالعبادة، ولهذا كثير يأتي في القرآن: وأنا ربكم نعم فاعبدون، أي كما أني تفردت وحدي بالربوبية لا شريك لي في ذلك، فاعبدون أي أفردوني أنتم وحدي بالعبادة وأخلصوا الدين لي. فكما أنه تفرد وحده بالربوبية والخلق والرزق والتدبير لا شريك له، فيجب أن يفرد بالعبادة. مثل ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله ولا رب لكم سواه سبحانه وتعالى. فإذا من الإيمان بربوبية الله أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص الدين له جل وعلا. قال رحمه الله: وتربيته وربوبيته لخلقه نوعان: ربوبية عامة، ربوبية عامة يعني تشمل كل المخلوقات، المسلم والكافر، البر والفاجر، الإنسان والحيوان، تشمل الجميع، وهي الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل النعم. فهذا من ربوبية، من ربوبية أنه خلقهم، أنه أوجدهم، أنه ينعم عليهم، أن بيده تدبيرهم وتصريف شؤونهم، لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. هذه تسمى الربوبية العامة، ويتشمل كل المخلوقات، كل المخلوقات طوع تدبير الله وتسخيره جل في علاه. النوع الثاني تربية خاصة لأوليائه وأصفيائه بأن رباهم فوفقهم للإيمان والقيام بعبوديته، وغداهم بمعرفته، ونمى ذلك بالإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسر لهم أمورهم وحفظهم. هذا كله من التربية الخاصة التي يدل عليها اسم الرب، لأن اسم الرب يدل على تربية عامة تشمل المخلوقات كلها، وتربية خاصة بالأولياء وعباده، لأن من معاني ربوبيته أنه جل وعلا يصطفي من عباده من يشاء، ويجتبي من يشاء، فيوفقهم لطاعته، ويجعلهم من أهل الإنابة إليه. إذن وانتبه لهذا الأمر، إذا وفق العبد وكان من أهل الطاعة، كان من أهل الطاعة، فليستشعر أن هذا من التربية الخاصة، أن هذا من التربية الخاصة التي خص الله سبحانه وتعالى بها من شاء. لأن الله يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الهداية الخاصة لمن شاء سبحانه وتعالى، ينبغي على المطيع أن يستشعر أن هذه من التربية الخاصة، فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى ربى هذه التربية وهداه هذه الهداية لكان من جملة الضالين، لكان من جملة الكافرين، لكان من جملة المعرضين. لكن هذه تربية خاصة، تربية خاصة منة الله سبحانه وتعالى. بل سبحان الله، أحيانا يعني يأخذك العجب، تجد شخص في بلد كله كفار، يعني ينشأ في قرية ومدينة كلهم كفار، أهله وقرابته وجماعته وجيران إلى آخره، ثم يصطفيه الله سبحانه وتعالى من بينهم فيسلم ويهتدي ويكون من أهل هذا الدين. هذه تربية خاصة، الله سبحانه وتعالى يجتبي، يصطفي جل وعلا. فينبغي العبد المطيع أن يستشعر ذلك، أن يستشعر ذلك، وأن هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وحينئذ لا يمن على ربه بالعبادة، بل يشعر أن عبادة هذه من تربية الله وفضله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقبلها يقول في السورة نفسها سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا كله من التربية الخاصة. هذه التربية الخاصة شأنها عظيم، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا كانت أدعية الأنبياء، ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب، باسم الرب. يعني لو تقرأ الأدعية التي في القرآن تجدها جلها مصدرة بربي، ربنا، في دعاء نوح ودعاء إبراهيم ودعاء موسى، وجميع الأدعية التي في القرآن في الغالب مصدرة بهذا الاسم، بهذا الاسم. فهذا منهم، حتى أيضا مثل ما قال الشيخ الأصفياء، أصفياء الله وأولياء، أيضا أدعيتهم التي ذكر الله سبحانه وتعالى منها يعني أمثلة في القرآن فيها سؤال الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا دعاء عباد الرحمن. ربنا قبلها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. فهذه الدعوات في الغالب الأعم مصدرة بهذا الاسم. لماذا دعوات الأنبياء ودعوات أصفياء الله في الغالب مبدوءة بهذا الاسم، مصدرة بهذا الاسم؟ قال: لهذا كانت أدعية الأنبياء والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب، أي التربية الخاصة، التربية الخاصة، وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، يعني يستحضر أن ما فيه من طاعة ودين وإيمان هو من التربية، ويدعو باسم الرب أيضا طالبا ماذا؟ مزيد التربية الخاصة. فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. يعني عندما تقول ربي ربنا استحضر هذا المعنى، يقول الشيخ، فإنه نافع جدا، لأنك عندما تقول ربنا وأنت تستحضر هذا المعنى قدمت في سؤالك استحضار أن جميع طاعاتك وعباداتك وما هداك الله إليه من خير، هذا كله من الله. ربنا يعني ربيتنا وهديتنا وتفضلت علينا ومنن. ثم بعد ذلك تسأل من مزيد تربيته وفضله ومنه وعطائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن أسمائه تعالى المعز المذل، الخافض الرافع، المعطي المانع، المحيي المميت، القابض الباسط. وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر، لأن الكمال المطلق باجتماعها. ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل، لأنها من معاني الربوبية ومن معاني الملك، فيغني عنها اسم الرب والملك، فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك، فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته، كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة. ثم قال رحمه الله تعالى وجعل هذا تحت ما ذكره من اسم الله الرب والمعنى المتعلق به، قال: ومن أسمائه تعالى المعز المذل، الخافض الرافع، المعطي المانع، المحيي المميت، القابض الباسط. هذه كلها من ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن الربوبية التي يدل عليها اسم الله الرب هي الإيمان والإقرار لله سبحانه وتعالى بأفعاله كلها، أنه يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، إلى غير ذلك. فهذه كلها من معاني الربوبية. فمن الإيمان بربوبية الله التي يدل عليها اسم الرب أن يؤمن العبد أن هذه كلها أفعال لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء منها. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لاحظ الشيخ رجع يعني في التقرير وقال: وهذه وردت في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل، يعني لم ترد اسما في القرآن أو السنة، وإنما جاء على وجه الإخبار عنه بها بالفعل، لأنها من معاني الربوبية. فمثلا المعز المذل. طبعا جاءت في السرد الذي في الحديث وهذا ليس مما يعتمد عليه, ليس ما يعتمد عليه. وأشرت إلى أن من أهل العلم من يتوسع فيشتق من الأفعال. فلو رجعنا للآية قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, أخذ من تعز من تشاء وتذل من تشاء المعز المذل. قبلها ماذا؟ قبلها ماذا؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. مقتضى هذا المسلك أن يعد أيضا المؤتي, نعم, والمنزع أو النازع, وبعدها تولج المولج أو نحو ذلك. هذا كل ما يعد في الأسماء لكنها أفعال, أفعال لله سبحانه وتعالى جل وعلا. فإن كان ذلك من باب الإخبار, من باب الإخبار, فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء, فيخبر عنه بما تدل عليه أفعاله لكن لا يعد في أسماء الله الحسنى. القابض الباسط بهذا اللفظ هذا جاء في الحديث الذي مر معنا إشارة إليه قريبا, وهو أن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تسعر, قال إن الله هو الخالق, إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر. يقول الشيخ هذه الأوصاف والمعاني كلها من معاني ربوبيته ومن معاني الملك, ولهذا قال في الآية تؤتي الملك من تشاء, كلها من معاني الملك, فيغني عنها اسم الرب والملك, اسم الرب الملك. فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك, فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته, كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما وتوفيقا, وأن يصلح لنا شأننا كله, إنه سميع قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.